باب الغصب. مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا، قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات، ومنقول من أثاث وحيوان. طيب، يقول رحمه الله: باب الغصب. يقول: مصدر غصب يغصب غصبا بكسر الصاد، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما. وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء عرفا، أو الاستيلاء عرفا، يعني ما عد في العرف استيلاء فإنه يكون غصبا. فعلى هذا إذا قلنا عرفا لا يشترط الفعل، لا يشترط الفعل. فمثلا غصب أرضا لا يشترط أن يكون في نفس الأرض، بل بمجرد مثلا أن يأخذ حجة استحكام فيها أو بينة يكون غصبا. إذن الاستيلاء على كل شيء بحسبه. يقول: الاستيلاء عرفا على حق غيره. كلمة حق يدخل فيها المال والاختصاص، ولهذا المؤلف لم يقل الاستيلاء على مال غيره، بل قال على حق غيره. يقول: ولهذا قال مالا كان أو اختصاصا. فالاستيلاء على المال كما لو استولى على سيارته أخذها منه قهرا، أو على بيته، أو على كتابه، أو على ماله. والاستيلاء على الحق كما لو أخذ منه كلب صيد، أو حرث، أو ماشية، أو جلد ميتة. وضابط المختص، ضابط الشيء المختص، ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، لا يباع ولا يشترى، هذا المختص. فمثلا عندي كلب صيد، هذا يسمى اختصاص، أنا أحق به من غيري، لكن هل يملك؟ لا يملك. طيب، عندي جلد ميتة، هذا أيضا من الاختصاصات، أنا أحق به من غيري إلا أنه لا يملك، يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز والمناقلة فيه. يقول: على حق غيره مالا كان اختصاصا، قهرا بغير حق، قهرا. يقول: فخرج بقيد القهر المسروق، لأن المسروق لم يؤخذ على سبيل القهر، وإنما أخذ على سبيل الخفية. والمنتهب والمختلس أيضا، المنتهب والمختلس لم يؤخذ قهرا، أخذ على سبيل الاختفاء، لكن الفرق بينهما أن السارق لا يرى في أول الأمر ولا في آخره، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. يقول: وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير وغيره، فويل اليتيم أو السفيه أو المجنون يستولي على ماله قهرا لكن بحق. طيب، استيلاء والحاكم على مال المفلس، على مال المفلس بحق أو بغير حق؟ بحق. فلما ذلك كان الإنسان عليه ديون أكثر مما عنده من المال، طلبه الغرماء فحجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف، هذا استيلاء، لكنه استيلاء بحق، استيلاء بحق. طيب، أكرهه الحاكم على أن يبيع ماله ليوفي الديون، استيلاء أو إكراه بحق، هذا إكراه بحق. نعم. يقول: والحاكم على مال المفلس ولا المفلس؟ ما الفرق بين المفلس والمفلس؟ قال بعض العلماء: المفلس المعدم، المفلس المعدم، والمفلس الذي عليه دين أكثر مما عنده، عليه من الديون أكثر مما عنده، واضح؟ هذا الفرق. واستشهدوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس والمعدم، الذي ليس عنده شيء. وأما المفلس فهو الذي عنده شيء لكن ما عنده دون ما عليه من الديون، كما لو كان عنده 10,000 وعليه مليون، هذا يسمى مفلس. لكن الفقهاء رحمهم الله كلامهم يدل على خلاف هذا، وأن هناك فرقا بين المفلس والمفلس. فالمفلس هو الذي حكم الحاكم بالحجر عليه، حجر الحاكم عليه وقال هذا مفلس، وأما قبل الحجر فيقال مفلس، يقال مفلس. يقول: الحاكم على مال المفلس وهو محرم. نعم، هو محرم، بل من كبائر الذنوب، ودليل تحريمه عموم النصوص الدالة على النهي عن الظلم. كل نص فيه تحريم الظلم يدخل فيه الغصب، أليس كذلك؟ فلا، لأن الغصب ظلم، غصب. إذن كل نص فيه تحريم الظلم فإنه يستدل به على الغصب. يقول مالك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب أكل المال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يقول: من عقار ومنقول، يعني أن الغصب يشمل كل شيء، فليس خاصا بالعقار، بل يشمل العقار والمنقول. والدليل على دخول العقار قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا دليل على أن الغصب يكون على العقار، وأما المنقول فواضح. يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين الضيعة، معروفة الضيعة، هذه مستعملة الآن، أهل الشام يستعملونها، مستعملة ولا لا؟ وشريد بالضيعة، حديقة مثل مزارع والأراضي التي جعلت الزراعة تسمى ضيعة. يقول: والنخل والأرض، قاله أبو السعدات. نعم، إيه نعم، هذا يعني نحن إذا أردنا، لا بس أحيانا تكون العين تالفة، يعني إذا كانت العين باقية ما في إشكال، إذا كانت العين باقية تقوم بحيث تسأل مثلا ثلاثة أربعة، فإذا قال أحدهما بعشرة وقال آخر بأحد عشر وقال الثاني باثني عشر نأخذ الوسط. لكن إذا كانت تالفة فأعطاه بعيرا ثم مات، فقال: كانت قيمة البعير 3000، وقال المستعير مثلا: كانت قيمته 1000، فيقبل قوله. لكن أيضا لا، يعني في مسألة الدعاوى، في مسألة الاختلاف بين المتعاقدين، دائما يختلف المتعاقدين، إذا قال الفقهاء يقبل قول فلان أو يقبل قول فلان، هذا ما لم تدل القرينة على صدق قول أحدهما أو كذب الآخر. فمثلا في مسألة لو كانت البهيمة التالفة، ادعى أن قيمة السيارة مثلا استعاره من السيارة ثم أتلفها، قال: السيارة 1000 ريال، وهي لا يعقل أن تساوي 1000، ما يمكن، هنا لا يقبل قوله. أو مثلا مالك ادعى مثلا أن قيمة السيارة 50000، وهي لا تصل إلى هذا، أيضا لا يقبل قوله. فيشترط في من يقبل قوله أولا أن يكون مع يمينه، وثانيا أن لا يخالف الواقع، لا يخالف الواقع. نعم، يستفيد الضمان مطلقا، لأن العارية مضمونة. من يقول لميت العين، هي قد الآن صورة المسألة فيما إذا تلفت، مثل أعطاه سيارة وتلفت بغير تعدل ولا تفجد، المالك يقول: أعرتك، لأن العارية مضمونة مطلقا. ومن بيده العين يقول: أجرتني، لأن المستأجر لا ضمان عليه إلا بتعدل أو تفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات، ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب مستولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماش، ذكره في المبدع. تقدم أن الغصب يثبت في العقار والمنقول، سواء من العقار من الدور والنخل وغيرها، وهكذا في المنقول من الأثاث والحيوان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو أم ولد، وهذه لو إشارة خلاف، فأم الولد يثبت عليها الغصب، وذلك لأن أصلها متقوم، الولد أصلها رقيق، فهي مال، بخلاف الحر فلا تثبت اليد عليه. لكن استدرك المؤلف أو استثنى من ذلك، قال: لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها، يعني يصح لسيدها أن يزوجها ولو كانت تحت يد الغاصب، وذلك لأن البضع لا تثبت عليه اليد، إذ أن البضع لا يحل للإنسان إلا بنكاح أو ملك يمين، بضع الأمة أو عموم البضع لا يحل للمرء إلا بواحد من أمرين، إما نكاح وإما ملك يمين. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. قال: فيصح تزويجها، يصح أن يزوجها ولو كانت تحت يد الغصب، لأن هذا مستثنى من الغصب، بخلاف بيعها فلا يصح لأنه مغصوب. وسبق لنا في أول البيع أنه لا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه، إلا لغاصبه. قال: فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، ولا يضمن نفع البضع. من لما يضمن نفعه؟ يقول: لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، لأنه غير متقوم. فمثلا لو قدر أن رجلا، أن إنسانا غصب أم ولد وبقيت عنده مدة، فزوجها سيدها وهي تحت يد الغاصب، زوجها ولم يستلمها الزوج إلا بعد مدة، إلا بعد مدة شهرين، فهل يضمن الغاصب، فهل يضمن الغاصب للزوج هذه المنفعة، منفعة البضع مدة شهرين؟ يقول: لا. لماذا؟ لأن الضمان إنما يكون في الشيء المتقوم، ومنفعة البضع في هذه الحال ليست متقومة، ليست متقومة. يقول رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل، قال: ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، دخل دارا قهرا وأخرج ربها فهو غاصب، لأنه يعني يصدق عليه حد الغصب الاستيلاء قهرا، وقد استولى قهرا. يقول: وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا. أخرجه قهرا، يعني أخرج إنسانا من داره قهرا لكن لم يدخل، فلا يسمى غاصبا. لماذا؟ لأنه لم يستولي، لم يستولي. والحقيقة أن هذا قد يكون فيه نظر، لأنه تقدم لنا أن الاستيلاء عرفا، عرفا، فإذا قلنا أن الاستيلاء عرفا وقد أخرجه فقد يسمى هذا غصبا في الواقع، يسمى هذا غصبا. فإذا قلنا إن الغصب هو الاستيلاء بما يعد عرفا، بحيث يكون الشيء في طوعه وفي حوزته وإن لم يدخل. يقول: نعم. وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته، يعني دخل الدار مع حضور ربها وقوته يعني على المدافعة، فلا، يعني فليس بغصب. والسبب أنه ليس ثمة استيلة هنا، ليس ثمة استيلة، ليس هناك استيلة. قال: وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم، نعم، فقد غصب ما استولى عليه، يعني دخل الدار قهرا لكن صاحبها بقي فيها. نقول: ما استولى عليه من الغرف ومن الأثاثات فقد غصبه. قال: وإن لم يرد الغصب فلا، يعني لو دخلها لغير الغصب كما لو دخلها للسرقة فلا يسمى غصبا. قال: وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، في غيبة ربها. وقل في غيبة ربي احترازا مما لو كان بحضوره كما سبق، أو دخل مع حضوره، مع حضوره، نعم. قال: ولو كانت، يعني الدار فيها قماشه، القماش يعني الأثاث، ذكره في المبدع. فالمهم أن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف هي في الواقع أمثلة لما تقدم من حد الغصب، وأنه استيلى قهرا بغير حق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.